الخلع. تعريف الخلع: الخلع لغة هو النزع والتجريد، يقال خلع الثوب والرداء يخلعه خلعا أي جرده. والخلع بالضم اسم من الخلع، والمرأة لباس الرجل مجازا. والخلع اصطلاحا تعددت عبارات الفقهاء في تعريفه، وخلاصة هذه التعريفات أنه وقوع الفرقة بين الزوجين بتراضيهما وبعوض تدفعه الزوجة لزوجها. مشروعيته: والأصل في مشروعية الخلع واحد، قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. اثنان: حديث ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. يحتمل أنها تريد بالكفر كفران العشير، إذ هو تقصير المرأة في حق زوجها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. ثلاثة: وقد أجمع العلماء لا خلاف بينهم إلا بكر بن عبد الله المزني في مشروعية الخلع. حكمة مشروعيته: قال الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فتشريع الخلع هو للتوقي من تعدي حدود الله التي حدها للزوجين من حسن المعاشرة وقيام كل منهما بما عليه من حقوق الآخر، مع ملاحظة المماثلة في الحقوق وقيام الزوجة بما تستدعيه وتستلزمه قوامة الرجل على المرأة، وما يلزمها من قيام بأمور البيت وتربية الأولاد وعدم المضارة. وتشريع الخلع هو في المقام الأول لإزالة الضرر عن الزوجة بسبب بقاء النكاح بينها وبينه لبغضها له أو لعدم قيامه بحقوقها، ثم هو في المقام الثاني لمصلحة الزوج ودفع الضرر عنه، وإنما جعلت مصلحة الزوج في المقام الثاني لأنه يستطيع التخلص من ضرر بقاء رابطة الزوجية بإرادته المنفردة بالطلاق دون توقف على رضا وموافقة الزوجة. الحكم التكليفي للخلع: الخلع على ثلاثة أضرب: واحد مباح، وهو أن تكره المرأة البقاء مع زوجها لبغضها إياه وتخاف ألا تؤدي حقه ولا تقيم حدود الله في طاعته، فلها أن تفتدي نفسها منه، لقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولحديث ابن عباس المتقدم قريبا قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. ولأن حاجتها داعية إلى فرقته ولا تصل إلى الفرقة إلا ببذل العوض، فأبيح لها ذلك. ويستثنى من ذلك ما لو كان الزوج له ميل إليها ومحبة، فحينئذ يستحب صبرها وعدم افتدائها. اثنان: محرم، وله حالتان، إحداهما من جانب الزوجة والأخرى من جانب الزوج. ألف: فأما من جانب الزوجة فكما إذا خالعته من غير سبب مع استقامة الحال بينهما لظاهر قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولحديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. إسناده ظاهره الصحة، أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد، وفي سنده اختلاف قد يعل به الحديث. وفي الباب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات، وهو ضعيف. أخرجه النساء وغيره، والحسن لم يسمع أبا هريرة كما قال أهل الشأن. وللحديث طرق ضعيفة صححه بها العلامة الألباني فأودعه في صحيح الجامعة. باء: وأما من جانب الزوج فكما إذا عضل الرجل زوجته بأذاه لها ومنعها حقها ظلما لتفتدي نفسها منه، لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فإن فرقا في هذه الحالة بعوض لم يستحقه، لأنه عوض أكرهت على بذله لغير حق فلم يستحقه، لكن إن زنت فعضلها لتفتدي نفسها منه جاز وصح الخلع، لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، والاستثناء من النهي إباحة، وإن ضربها لغير قصد أخذ شيء منها فخالعته، لذلك صح الخلع لأنه لم يعضلها ليأخذ مما آتاها شيئا. 3. مستحب ويكون طلب الزوجة للخلع من زوجها مستحبا إذا كان مفرطا في حقوق الله تعالى عند الحنابلة. قلت وربما يكون واجبا في بعض الحالات كأن يكون الزوج مصرا على ترك الصلاة، فإنه قد حصل الخلاف في كفر تاركها عمدا على ما تقدم في الصلاة، بالرغم من تذكيرها له بلزوم ما فرض الله عليه، وكأن يكون مدمنا لتعاطي المخدرات ونحوها أو مرتكبا للكبائر أو كان يأمرها بالمحرمات ونحوها، وهكذا الحكم فيما لو كان الزوج متلبسا باعتقاد أو فعل يخرجه من الإسلام ويجعله مرتدا، ولا تستطيع المرأة إثبات ذلك أمام القضاء ليحكم بالتفريق، أو تستطيع إثبات ذلك ولكن القاضي لا يحكم بردته ولا يحكم بوجوب التفريق، فعليها في هذه الحالة أن تطلب من هذا الزوج أن يخالعها ولو على مال تدفعه له، لأنه لا ينبغي للمسلمة أن تكون زوجة لمثل هذا الرجل المتلبس بما يكفر به اعتقادا أو فعلا انتهى. حقيقة الخلع، التكييف الفقهي للخلع، اتفق جمهور الفقهاء على أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته فإنه يقع طلاقا، وإنما الخلاف بينهم في وقوعه بغير لفظ الطلاق ولم ينوي به صريح الطلاق أو كنايته، وكان المراد الفداء لأجل المخالعة على قولين: الأول الخلع تلقى بائنة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد وابن حزم، إلا أنه قال تلقى رجعية، وبه قال عطاء والنخعي والشعبي والزهري والأوزاعي والثوري، وهو مروي عن عثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، ولا يثبت عن أحد من الصحابة ذلك. وحجة هذا القول ما يلي: واحد، ما ورد في بعض طرق حديث ابن عباس في قصة امرأة ثابت بن قيس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. أخرجه البخاري والبياقي من طريق أزهر بن جميل، وقد أشار البخاري إلى إرساله فقال عقبة: لا يتابع فيه عن ابن عباس، قلت اللفظ الثابت هو الذي تقدم قريبا. وأجيب بأن الحديث بهذا اللفظ مرسل، كما أشار البخاري والطرق الصحيحة الموصولة ليس فيها ذكر التطليق. 2. ما ورد في بعض طرق الحديث السابق عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقا بائنة، ضعيف، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وفي سنده عباد بن كثير وهو ضعيف. وأجيب بأنه ضعيف فلا يحتج به. 3. ما روي أن أم بكر الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد واختلعت منه فندم فارتفع إلى عثمان بن عفان فأجاز ذلك وقال هي واحدة إلا أن تكون سمت شيئا فهو على ما سمت. ضعيف، أخرجه الشافعي والبياقي وضعفه أحمد كما في التلخيص. وأجيب بأن هذا لا يثبت عن عثمان، بل الثابت عنه أنه لا يقع عليه العدة وأنها تستبرئ بحيضه كما سيأتي، فلو كان عنده طلاقا لأوجب فيه العدة. 4. ما روي عن ابن مسعود أنه قال لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء. ضعيف، وأجيب بأنه ضعيف ولو صح فإنه يدل على أن الطلقة في الخلع تقع بائنة، لا أن الخلع يكون طلاقا بائنا وبين الأمرين فرق ظاهر. 5 ما روي عن علي بن أبي طالب أن الخلع طلاق وأجيب بأنه ضعيف كذلك. قال ابن حزم روينا من طريق لا يصح عن علي رضي الله عنه انتهى. ولذا قال شيخ الإسلام وما علمت أحدا من أهل العلم صحح ما نقل عن الصحابة من أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث انتهى. وقال ابن خزيمة كما في التلخيص الحبير إنه لا يثبت عن أحد أنه رأى الخلع طلاق انتهى. 6 أن الفقة التي يملكها الزوج هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون طلاقا، ولأنه أتى بكناية الطلاق قاصدا فراقها فكان طلاقا كغير الخلع من كنايات الطلاق. القول الثاني الخلع فسخ وليس بطلاق، وهو القول القديم للشافعي والرواية المشهورة عن أحمد، وبه قال إسحاق وأبو ثور وداود، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. واحتجوا بما يلي: 1 قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، إلى قوله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. قالوا فذكر الله الطلاق مرتين ثم ذكر الخلع بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال سبحانه فإن طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلو كان الخلع طلاقا لكان عدد التطليقات 4. وهذا هو فهم ابن عباس للآية الكريمة، فقد سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال ابن عباس ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق ينكحها. وقد أجيب عن الآية بأن الله تعالى ذكر التطليقة الثالثة بعوض وبغير عوض، وبهذا لا يصير الطلاق 4. 2 وعن عكرمة عن ابن عباس قال ما أجازه المال فليس بطلاق. 3 حديث الربيع ابن معوذ قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة، فقال لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة. قال وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه. صحيح لطرقه أخرجه النسائي وابن ماجه وله طرق وشواهد. وقد روي عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، وفيه ضعف، أخرجه أبو داود واختلف في وصله وإرساله، وفيه عمرو بن مسلم وهو ضعيف. ووجه الدلالة منهما أن الخلع لو كان طلاقا لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على الأمر بالاعتداد بحيضة، وهذا أقوى أدلة هذا القول. الراجح والذي يظهر أن كون الخلع فسخا لا طلاقا هو الأقوى، والله أعلم. ثمرة الخلاف السابق وأثره يتفرع على القول بأن الخلع فسخ وليس بطلاق ألا يحسب من التطليقات 3، فلو خالعها بعد تطليقتين فله أن يتزوجها حتى وإن خالعها 100 مرة.